ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله.